وصلنا إلى الحديث الخامس من حديث الأربعين النووية، وهو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث الخامس من الأربعين النووية، حديث أم المؤمنين وهي عائشة، وكل نساء النبي عليه الصلاة والسلام يقال لهن أم المؤمنين. لماذا؟ لقوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين أم عبد الله. أم محمد كم مع عائشة أولاد؟ ها؟ عندك يا عبد الله؟ اعتدل اعتدل، جلس الطالب علم. خمسة. عائشة معها سبعة أولاد. ها بني سبعة أولاد. ها الله أعلم، كلام طيب. هسام كم معها عيال؟ أنا ده عبد الله. ها كم معها عبد الله؟ بس ما أنجبت أحد غير عبد الله. ها عندك القاسم وعبد الله، كلام جميل. ها عندك يا حذيفة، إيش اللي ما فيش؟ مش مع جهال؟ تأكد. يقول حذيفة أنه ليس معها أولاد. هل هذا الكلام صحيح أم فرق؟ ها؟ ما في معها أولاد؟ متأكد من إجابته؟ لا، ما يفعلوا هكذا. هكذا جابت. ويا هكذا أو هكذا ولا لا؟ أما هكذا تخبط واحد. ها عندك ماشي معها؟ ها ربها الرسول. ها عندك يا جميل؟ ما عندها أولاد. ها عبد الرحمن، أنا قلت معك إجابة جديدة، ليس لها أولاد، ما أنجبت، وقيل أنها حملت وأسقطت، وفيه كلام، إلا أنه ما ليس لها، ليس لها أولاد. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام على آله بعائشة، وعمرها كم يا جابر؟ 9 سنوات. 6 سنوات من يزيد. 6. نعم. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها كم؟ أم محمد أين دفتره؟ ها؟ ما يصلح، طالب العلم يجلس هكذا متنح بدون دفتر ما يصلح. وأنت وين دفترك أنت؟ ما يصلح طالب العلم هكذا يجلس بدون دفتر. أنت يا عبد الله وين دفترك؟ ها؟ في المكتبة؟ خلي يرتاح، الله يحفظه. ما يصلح، خلي يرتاح، يا أتعبته غسل. وأنت يا عبد الملك ضعيف، إيش الدفتر ضعيف؟ ضعيف في الخط. ها. وأنت يا حذيفة؟ الله أعلم، من أجاب؟ الله أعلم، فقد أفتى حقيقة. ما شاء الله، جيد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عمرها في 18 من عمرها. وكانت أم عبد الله رضي الله عنها تكنت بهذه الكنية قيل لي والذي أختها أسماء عبد الله، وقيل لأنها أحبت هذا الاسم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا هو اسمها عائشة رضي الله عنها. كانت فقيهة من فقهاء الصحابة، روت عن النبي أكثر من 2000 حديث، وهي من المكثرات من الرواية، ورثت عن النبي علما كبيرا، وكانت محدثة وعالمة تستفتى رضي الله عنها. تروي لنا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، ومن هنا شرطية، اسم شرط جازم، أو هي شرطية، مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، ويكون أحدث هنا فعلها وجوابها فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، فهو رد، فيكون أحدث فعلها ورد هو، فهو رد هو جوابها، وهي جملة اسمية. وإذا كانت جملة اسمية فإنها تقترن بالفاء. من أحدث أي أوجد شيئا، من أوجد شيئا وأحدث شيئا في أمرنا، المقصود بالأمر هنا ما هو؟ الدين. نعم، من أحدث في أمرنا هذا، هذا اسم إشارة، ما ليس منه، أي ما ليس من الدين، لم يأذن به الله، قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا دل عليه دليل من القرآن ولا من السنة، لم يشرعه الله ورسوله، فهو رد. ما المقصود بالرد؟ مردود. أي نعم، فهو رد مردود. أي نعم، حتى وإن كان صاحبه صاحب إخلاص، لأنه لا ينفع الإخلاص دون أن يكون الإنسان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان صلى بعد الفجر نوافل مخلصا يبكي مع كل كلمة ومع كل انحناء، هل هو مصيب ولا مخطئ؟ لماذا؟ لأنه صلى في وقت نهى النبي عن التنفل فيه، فهنا لا ينفع الإخلاص، لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا قال: صلاة الفجر ركعتين، فإيش رأيكم نزيدها ركعة تبقى ثلاث، وزيادة الخير خير، ومخلص مخلص جدا، يبكي في الركعة الثالثة بكاء من أول الركعة إلى آخرها مخلص، هل يقبل منه؟ ما هو ثلاث ركعات؟ نعم، ما يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما. إذن ما ينفع الإخلاص وحده، لابد أن تسلك طريق من؟ طريق النبي. فكما أن الله أمر بالإخلاص في القرآن، كذلك أمر باتباع النبي. فقيام الدين مبني على ركنين وعلى شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني هو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: من عمل عملا، وهذا أشمل من قوله من أحدث، أي من عمل أي عمل، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في غيرها. وهذا الحديث يعتبر عمدة من أعمدة الدين، إنما الأعمال بالنيات دل على الإخلاص، ومن أحدث في أمرنا دل على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء متفقون جميعا على أنه لا يمكن لعبادة أن تثبت وأن تصح إلا بشرطين اثنين. ما هما الشرطان؟ الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص أخذ من حديث إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة أخذت من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهذان الحديثان أصلان يستدل بهما لتثبيت هذين الركنين، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز الإحداث في الدين، بل الواجب على المسلم أن يترك البدع. ولهذا لو أن إنسان تعبد بغير ما أراد الله فعمله باطل. لو أن إنسان غسل يديه 4 مرات هل يجوز له ذلك؟ كم عدد الغسل؟ 3، ولو زاد فقد أساء وتعدى وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر مهم جدا، فلا بد أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، ويكون موافقا للشريعة في جنسه، ويكون موافقا للشريعة في قدره، ويكون موافقا للشريعة في كيفيته، ويكون موافقا للشريعة في مكانه. وهذه أمور مهمة 6، هذه 6 أمور: يكون موافق للشريعة في الجنس، ويكون موافق للشريعة في الكيفية، ويكون موافق للشريعة في القدر، ويكون موافق للشريعة في الجنس. هذا أمر مهم جدا، ويكون موافق للشريعة في المكان. هذه 6 أمور. ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: أولا أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، مثل أن يصلي 2 ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، لأن هذا لم يكن النبي يفعله، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. كلما دخل صلى 2 ركعتين، لماذا؟ قال سنة، هذا ما هو سنة. فلو أن شخصا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإن هذا مردود. لماذا؟ لأن الرسول لم يجعل ذلك اليوم سبب لإحداث عيد. أن يكون العلم موافقا للشريعة في الجنس، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس. فلو أن إنسان تعبد بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. لو أن أحدا ضحى بدجاجة، قال الشيخ ابن عثيمين: لو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ أن الأضاحية إنما تكون من بهيمة الأنعام. ما هي؟ البقر والغنم والإبل. أما لو ذبح فرسا وتصدق به فهذا جائز على الصحيح، لأنه يجوز أكل لحم الفرس كما جاء ذلك في الصحيح. كذلك أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر. فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. مثال ذلك: لو توضأ 4 مرات، أي غسل كل عضو 4 مرات، فالرابعة منه لا تقبل لأنها زائدة على ما جاءت. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أي نعم. أيضا أن يكون موافقا له في الكيفية. فلو عمل شخص عملا يتعبد لله به وخالف الشريعة في الكيفية لم يقبل منه، وعمله مردود عليه. مثال ذلك: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع، يعني صلى وسجد ثم قام يركع فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو توضأ منكسا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوءه باطل لأنه مخالف للشريعة. مسألة فيها كلام. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أن يكون موافقا للشريعة أيضا في الزمان. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، وكذلك لو حج في غير وقته فالحج غير مقبول. إذن لابد أن يكون العمل في زمانه. لو صلى الفجر بدون أي عذر شرعي في وقت الظهر يصلح؟ هكذا قال أنام ونام وافتهم وقام بعد طلوع الشمس وقال إن شاء الله ما فيش وقت أنا مشغول ونصليها في الظهر، هذا ما يجوز. أيضا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد في المدرسة مثلا أو البيت هذا لا يصح، لأن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد. قال الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون وين؟ في المساجد. أي نعم. إذن هذه ستة أمور في مسألة العمل. إلى هنا حفظكم الله.